قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا بفضل الله جل وعلا نتحدث عن فوائد الذكر، وقلت بأن الذكر ذكر الله تبارك وتعالى يزيل الهم والغم عن القلب ويملأ القلب بالفرح والسرور، لأن القلب قد يضيق ولأن الصدر قد يضيق. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فهناك كلمات بالفعل تضيق الصدر، وما نستمع إليه الآن وما نقرأه وما نتابعه وما نشاهده كثير منه يضيق الصدر، يضيق صدور المؤمنين الصادقين، إذ أننا نرى الآن حملة شرسة وهجمة جريئة وقحة على ثوابت وأصول وأركان هذا الدين. نعم، نلمح الآن حملة وهجمة شرسة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم وعلى العلماء، على الرموز، رموز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ونفتح المجال الآن حتى لغير المسلمين أن يتطاول على مرأى ومسمع من الجميع على رموز الأمة وعلى علمائها ودعاتها، وهي سلسلة متصلة في الحرب على ثوابت هذا الدين. ولذلك أنا قلت قبل أسابيع: قد لا أعجب من هذه الحملة التي نراها الآن في الدنمارك وفي غيرها، في هولندا وفي غيرها أيضا، من أهل الكفر الأصليين الذين تطاولون على سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، فهذا معتقدهم وهذا منهجهم، والكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، لا يمكن أبدا أن ننتظر من الكافر الأصلي أن يثني على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا القلة ممن يغلبون العقل على العاطفة التي تبغض الحق وأهله، فلقد أثنى بعض المستشرقين وبعض العلماء الغربيين أثنوا على سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أقلل من قدر ثنائهم أبدا، وإنما أقول لسنا في حاجة إلى ثناء الخلق كل الخلق على سيد الخلق لنصدق فيه خالق الخلق أبدا، بل لو اجتمع أهل الأرض بالثناء على سيد الخلق وحبيب الحق ما أعطوه قدره وما وفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أبدا، بل كل مادح للنبي عليه الصلاة والسلام إنما يرفع من قدر نفسه هو ويرفع من خسيسته هو، لا يرفع أبدا من شأن رسول الله الذي رفع الله شأنه ولا من قدر رسول الله الذي أعلى الله قدره، فقدر النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل قدر، ومقام الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلى من كل مقام. والله ما مدحت محمدا بكلامي ولكن مدحت كلامي بمحمد، والله ما مدحت إلا نفسي وما رفعت إلا قدري وما رفعت إلا خسيستي، وأنا أمدح سيد الخلق وأثني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فكلام يضيق الصدر، لكن الذي يدمي القلب فضلا عن ضيق شديد في الصدر أن يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تنتسب إلى الإسلام من بني جلدتنا، تتكلم بلساننا، تتكلم العربية الفصيحة، أستاذة دكتورة، الذي يضيق الصدر ويدمي القلب أن يتطاول بعض من ينتسبون إلى الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت على شاشة قناة الرحمة، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا ووضح أو أوضح صفات هؤلاء كما في رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الدين العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت، والقائل حذيفة رضوان الله عليه، قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير يا رسول الله؟ قال: نعم، وفيه دخن، خير فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر يا رسول الله؟ قال: نعم. خلي بالك بقى، وخلي بالك يا أختاه، قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم. هذه شهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا، هم من جلدتنا، لا يتكلمون بغير لغتنا، ولا يلبسون أزياء تخالف أزياءنا أبدا، لا يلبسون ثيابا تخالف ثيابنا، ولا أزياء تخالف أزياءنا، بل هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية الإمام مسلم قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوب شياطين في أجساد بشرية، أجساد إنسية، لكنهم يحملون قلوب الشياطين، يتطاولون على سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، ومن ثم على الصحابة. ما هو التطاول على ربنا جل وعلا. نعم تطاولوا على ربنا جل وعلا باسم الأدب وباسم حرية التعبير إلى غير ذلك من الكلمات الممجوجة. باسم حرية التعبير يتطاولون على الملك القدير وعلى قرآن ربنا تبارك وتعالى. ولا أريد أن أكرر ما ذكرت قبل ذلك، لكن أقول يعلنون الحرب بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على الصحابة، أو يبدأون بالعلماء ثم الصحابة ثم الرسول ثم القرآن ثم الحق. هذه حرب مسلسلة منظمة مبرمجة، فيطعنون في ربنا جل وعلا ويطعنون في القرآن ويطعنون في رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يطعنون في الصحابة رضوان الله عليهم. وأنتم تتابعون الآن يعني بعض الفضائيات التي لا تكف ولا تمل من إيذاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سبهم في الليل والنهار، ومن التقرب إلى الله زعموا بسب الأطهار الأخيار الأبرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تكلمت في ذلك، لكن أمام هذه الهجمة التي تضيق الصدر بالفعل كما ضاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لهذه الكلمات الخبيثة التي كان يروجها أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الباطل، أقول أراني مضطرا بل وأرى واجبا علينا وعلى العلماء وعلى الدعاة ألا يملوا أبدا أبدا من الذب والزود عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن ربنا تبارك وتعالى وعن الإسلام وعن العلماء وعن العلماء والدعاة والصادقين. بل وواجب واجب شرعي على كل مسلم على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله أن يذب عن دينه وأن يذب عن رسوله وأن يذب عن أصحاب رسول الله، بل وعن علمائه وشيوخه ودعاته الذين يتعلم منهم عن الله جل وعلا ويتعلم منهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، هي دي العلة. هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. ليه؟ لأن الذي نقل إلينا القرآن والسنة عن رسول الله هم الصحابة، هم الذين نقلوا للتابعين، هم الذين نقلوا القرآن والسنة للأمة. فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. قال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت أحدا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق. إذا رأيت أحدا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق والذي جاء من عند الله حق، والذي نقل إلينا ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. هؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. عرفت الغاية وعرفت العلة؟ طيب يا مولانا الصحابة مش كلهم عدول؟ لا أبدا، كذب وباطل وافتراء. الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. ما الدليل على ذلك؟ يا الله، آيات كثيرة وأحاديث كثيرة. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، مفيش استثناء، مفيش استثناء في الآية، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآيات، قال الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فاشترط الإحسان لمن اتبع الأطهار الأبرار من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فالصحابة كلهم عدول، والآيات في ذلك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانة الصحابة وقدرهم في كثير من الأحاديث الصحيحة، فيقول كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، أي أهل زماني من أصحابي، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: مروا بجنازة على رسول الله في أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هذه تزكية مطلقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين. بل أنا أقول وقد قلت قبل ذلك مرارا وتكرارا ولن أمل من طرح هذا وتكراره أبدا، ليرعوي من لا يتقي الله عز وجل ومن لا يخشى الله عز وجل ممن يسيء إلى الأطهار الأبرار الأخيار. يقول واحد بكل أسف ممن يشار إليهم بالأدب: حيث لا أدب، حيث لا أدب، ورب الكعبة حيث لا أدب، ولا تعبير ولا فكر ولا قلم ولا شيء. يقول بالحرف: إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. شايف الخبيث بيطعن فين؟ الخبيث انظر إلى أين، في أي الأماكن يطعن، ولكن تعدتهم إلى صحابيات معروفات. يريد أم المؤمنين عائشة الطاهرة العفيفة، وأنا أقولها وأسأل عنها في الدنيا والآخرة: من اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فقد كفر. أقولها بملء فمي وأعلى صوتي وبكل ثقة، وأسأل عنها في الدين والدنيا وفي الدنيا والآخرة: من اتهم أمنا الحصان الرزان، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهر، العفيفة بنت العفيف، أم المؤمنين، حبيبة سيد النبيين عائشة، من اتهمها بالزنا فقد كفر، فقد كفر، أكررها ثلاثا، فقد كفر. لأنه يكذب ظاهر القرآن وصريح القرآن الذي أنزل الله فيه براءتها في سورة النور: من فوق سبع سماوات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات: فمن اتهم أم المؤمنين عائشة بالزنا فقد كفر، لأنه كذب صريح القرآن. هذا إجماع، إجماع من علماء أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والعفة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول في حجة الوداع، آخر حجة، وهي الحجة الوحيدة في أواخر عمره الشريف المبارك عليه الصلاة والسلام. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لأصحابه: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة، خلي بالك، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني إيه؟ استدل علماء أهل السنة بهذا الحديث الصحيح أو بهذه الفقرة النبوية على أن الصحابة كلهم عدول، على أن الصحابة كلهم عدول، إذ لو كان في الصحابة مجروح ليس عدلا لقال النبي فليبلغ فلان وفلان وفلان عني الغائب، وإنما قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأمر الصحابة جميعا بالبلاغ عن الله وعن رسول الله، دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم يعدل الصحابة جميعا، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذه شهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بعدين يخرج علينا بعد ذلك من يتطاول على الصحابة وهو منتسب إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلام يضيق الصدر يؤلم القلب والفؤاد ورب الكعبة. ثم يتطاول بعد ذلك من يتطاول على علمائنا وعلى الدعاة وعلى المشايخ ويبحثون عن العورات. وأنا أقول قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ما الحرج؟ ما الخطأ الشرعي الذي وقع فيه العلماء؟ ما الخطأ الشرعي بنص القرآن والسنة الذي وقع فيه العلماء والمشايخ والدعاة؟ يطعن الآن في كل شيء، لأنهم يريدون أن يسقطوا هذه الرموز التي صارت رموزا في الأمة بفضل الله جل وعلا. نعم، بمجرد أن سمعت الأمة عرفت الأمة الحق وعرفت الصدق بفضل الله، ولن يستطيع أحد بفضل الله جل وعلا أبدا أن يجعل الحق باطلا أو أن يجعل الباطل حقا. قد ينتفش الباطل وينتفخ لمدة من الزمن، لكنه زاهق، وقد ينزوي الحق ويضعف لمدة من الزمن، كأنه مهزوم لكنه ظاهر، لكنه منتصر بإذن الله. الباطل كشجرة الشوك التي تراها في الصحراء المترامية، تراها منتفخة، لكن لا جذور لها ولا أصل لها ولا قرار لها، إذا ما قامت الريح اقتلعتها من جذورها. نعم، أما شجرة الحق فهي شجرة متغلغلة في قلب الصخور وفي أعماق التربة، وجذعها ممتد إلى عنان السماء، لا تتأثر برياح ولا بعوامل التعرية ولا بمعاول الهدم والبطش والظلم والطغيان أبدا، لأنها شجرة كريمة لا تتأثر بربيع ولا بخريف ولا بصيف ولا بشتاء، إنها شجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن رب الأرض والسماء، ولن تستطيع معاول البطش ولا كلمات الحاقدين ولا كلمات أصحاب القلوب المريضة، لن تتمكن أبدا من انتزاع هذه الشجرة من أعماق التربة ومن قلب الصخور أبدا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم من أدراك يا أخي بأن العلماء لم يقفوا إلى جوار شبابنا وإلى جوار إخواننا؟ ثم أعلم يقينا بأن هؤلاء ليسوا مسؤولين أمام الله عز وجل عن تزويج الشباب. أقولها لله وبملء فمي وبكل ثقة، هؤلاء ليسوا مسؤولين أمام الله جل وعلا عن مثل هذا. هذه مسؤولية ولاة الأمور أما العالم ما عليه فقط إلا أن يبين عن الله، وإلا أن يبين عن الصادق رسول الله. بل أقول لكم لقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه صحابي جليل فقير ذهب يوما إلى البشير النذير، إلى الرحمة المهداة، إلى النعمة المسداة، إلى صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم، بل وإلى رسول الله، إلى المسؤول عن الأمة كلها، بل إلى من هو أولى بنا من أنفسنا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ومع ذلك ذهب إلى أبو هريرة يوما ليقول له: يا رسول الله، عاوز أريد من إخواننا أن يراجعوا صحيح البخاري، لمن يتهمون العلماء الآن ويريدون بكل ثمن وبكل شك أن يسقطوا العلماء وأن يسقطوا الدعاة الذين أناروا قلوب الكثيرين وأناروا بيوتا كثيرة بكلماتهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعز على هؤلاء أن يروا العلماء صاروا بفضل الله تبارك وتعالى صارت القلوب تحيطهم بالمحبة، وصارت الكلمات تصربلهم بكلمات الحب وكلمات الوفاء. يعز على هؤلاء، وأنا أعلم أن هذا يوغر الصدور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول أيها الأفاضل، ذهب أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني شاب وأخشى على نفسي العنت، مشقة، إني شاب وأخشى على نفسي العنت، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبر. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: يا رسول الله، إني شاب وأخشى على نفسي العنت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر. فعاد إلى النبي في الثالثة وقال: يا رسول الله، إني شاب وأخشى على نفسي العنت. فقال له صلى الله عليه وسلم: اصبر. فقال له أبو هريرة: إذن أختصي إلى هذا الحد. إلى هذا الحد، نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: اختصي أو ذر، أو في رواية في البخاري أيضا: اختصي أو لا تختصي، فإنه لا يكون إلا ما قدر، أي إلا ما قدر الله عز وجل. هذا لمن يعني يتطاولون على العلماء وعلى الدعاة وكأنهم صاروا مسؤولين أمام الله تبارك وتعالى عن حل كل مشكلة تواجهها الأمة أو يواجهها الناس. هذه حراثة في ماء، ينبغي أن نكون عقلاء وأن نحاكم أقوالنا وأفعالنا إلى شرع رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فرق بين قرار سياسي يملكه ولاة الأمور وبين كلمة دعوية مهذبة رقيقة لا يملكها إلا العلماء، أو لا يملك العلماء غيرها، يبينون فقط. نحن لا نملك أبدا أن نغير إلا بكلمة مهذبة، بكلمة رقيقة. أما أن تهتدي أو لا تهتدي، أو يتغير فلان أو لا يتغير، فهذا أمر ليس بأيدي العلماء وليس بأيدي الدعاة. ثم أنا أؤكد، أنا لست حزينا، وإخواننا كذلك من العلماء والدعاة ليسوا كذلك، بل من انتظر أن يثني عليه كل الناس فهو مجنون، فهو أحمق. من انتظر أن يثني عليه كل الناس فهو مجنون أحمق. نعم، إذا كان الناس قد أساءوا لسيد الناس محمد بن عبد الله، وها أنتم تتابعون وتسمعون، إذا كان الناس قد أساءوا إلى أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، إلى الصحابة، وها أنتم سمعتم وتسمعون وتتابعون، إذا كان الناس قد أساءوا لرب الناس، أمر عجب. اتهموا ربنا بالبخل، واتهموا ربنا بالفقر، واتهموا ربنا بالإمساك وعدم العطاء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، وقالوا كذلك إن الله فقير ونحن أغنياء. الله أكبر. ونسبوا الملائكة بنات، جعلوا الملائكة بنات لله تبارك وتعالى، وكفروا به عز وجل. فإذا كان الخلق قد أساءوا لخالقهم، أساءوا لسيد الخلق المصطفى، أفلا يسيئون إلى العلماء؟ أفلا يسيئون إلى الدعاة؟ أفلا يسيئون إلى أهل الفضل في الأمة؟ ثم ما الحرج يا أخي في أن يأكل العلماء والدعاة من الدعوة إلى الله؟ ما الحرج يا أخي؟ حاكم القول والفعل إلى الشرع، هل يجيز الشرع للعلماء أن يأكلوا من الدعوة؟ والجواب نعم، بملء الفم نعم، بملء الفم نعم. لقد تولى الصديق رضي الله عنه خلافة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم التالي خرج الصديق إلى السوق ليبيع وليشتري وليتاجر، فقابله فاروق الأمة عمر ورده وقال نجعل لك من بيت المال ما يكفيك يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله. الله أكبر. حبس العلماء والدعاة وقتهم للدعوة وتفرغوا للبيان عن الله وللبيان عن رسول الله. بل اسمع مني هذه الفتوى واسألوا فيها العلماء إن لم تصدقوا يعني علماء الفضائيات وعلماء الشاشات كما تقولون. أقول لو وجد في الأمة عالم ولم يجد النفقة التي تكفيه تأثم الأمة، لأن الأمة يجب عليها أن تكف العالم وأن تغنيه وأن يكون من أغنى الناس وأن يكون من أغنى الخلق. هذا دين. عالم حبس وقته وتفرغ للبيان عن الله، ما الحرج في أن يأخذ العالم من دعوته؟ بل أنا أقول أطهر أجر هو أجر العلماء إن كانوا يأخذون من الدعوة، ابتداء من والدنا شيخ الأزهر إلى أقل إمام له أن يأكل من الدعوة. رجل فرغ وقته، ما الحرج في أن يأكل شيخ الأزهر، المفتي، وزير الأوقاف، مدير الأوقاف، أي عالم من علمائنا، أي واعظ من وعاظنا، أي داعية من دعاتنا على شاشة فضائية من الفضائيات، ما الحرج الشرعي في أن يأكلوا من دعوتهم؟ أمر عجب. المدرب يا أخي بيأكل من التدريب وما شاء الله بيأكل حلاوة. اللاعب الكرة بيأكل من الكرة وبيأكل حلاوة، وانتم عارفين. لماذا نعيب على العلماء أن يأكلوا من أشرف وأطهر عمل على وجه الأرض؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونفتح الباب ليتطاول على العلماء كل من هب ودب، حتى غير المسلم يتطاول على أهل الفضل وعلى أهل العلم، ما الحرج؟ اعرض الأمر على دين الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله إن أغنى الله عالما من علمائنا بعيدا عن الأخذ من الدعوة فهذه نعمة من الله بها عليه. من وأنا أشهد الله ثلاثا، لا أخذ جنيها واحدا على مثل هذه الحلقات، أشهد الله. لكن أنا أدافع عن إخواني، أنا أدافع عن رموز الأمة، أدافع عن العلماء، أشهد الله لا أخذ جنيها واحدا، لكن أنا أدافع عن هؤلاء الأطهار. لماذا لا يأخذون؟ الله، هل سيطعمون أولادهم؟ قال أقوال العلماء، هل سيطعمون أولادهم أوراقا؟ هل سيطعمون أولادهم أوراقا وكتبا ومجلدات بين أيديهم؟ لهم بيوت ولهم أولاد، ويجب على الأمة أن تغني هؤلاء. أنا أقولها لله، يجب، أنت عارف يجب يعني إيه؟ يعني اللي ما يعملش يأثم، يعني اللي ما يعملش كده يأثم. وأنا أقول دايما لإخواني أكرموا العلماء، أكرموا الدعاة، أكرموا المشايخ. أخ إمام مسجد في مسجد يعيب الناس علي أنه لا يأتي بجديد. طب الراجل ده راتبه كام؟ بياخد 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه؟ طب وعنده 3 أولاد 4 أولاد 5 أولاد في المدارس، من أين يأكل أيها الناس؟ هذا الخطيب وهذا الداعي إلى الله خطيب مسجد من أين يأكل؟ قل لك لبسه مزيت، هيجيب منين؟ هيلبس منين؟ ما بيجيبش جديد يا عم، بيطلع يدور على شغل عشان يطعم أولاده من الحلال الطيب. ده مش عارف يشتري كتاب، ولا عارف يجيب توب جميل يلبسه، ولا عارف يشتري شريط يسمعه، ولا عنده وقت يقعد يقرأ حتى لو أنا اديته كتاب، أو أخ من أهل الفضل أعطاه كتابا. ثم نحاكم هؤلاء بهذه الصورة العلنية المهينة والمؤلمة والجارحة، وكأنهم أذنبوا وارتكبوا معصية، وهم دول القدوات والرموز. أيوة قدوات، وأيوة رموز. وراجع القرآن وراجع السنة، رجل ده سبحان الله من أين يأكل إذن؟ طب خلاص كل عالم من العلماء يروح يبحث عن عمل. أنا بستغرب أي مستشار بنجيبه من أقصى الأرض بنديه بالساعة مستشار. حتى في الكرة بقى فيه مستشارين، في الكرة مستشار الفلاني والمستشار الإعلامي والمستشار البطيخي والاستراتيجي، وبياخده بالساعة. طب العلماء ليه؟ ليه لا؟ هو لازم العالم يبقى مزيت وريحته تقرف ولبسه يقرف عشان يبقى ده عالم ويبقى ده زاهد؟ هو ده الزهد، هو ده الزهد. كان المصطفى أجمل الناس وأطيب الناس وأكرم الناس وأسخى الناس. أنا عاوز حضرتك ما تنساش أنه صلى الله عليه وسلم جاءه سائل ليسأله الصدقة فأعطاه غنما بين جبلين. صدقة، النبي أعطى صدقة غنما بين جبلين، قطيعا من الغنم. اللي يعطي قطيعا من الغنم ده فقير؟ لا والله، والله ما في أغنى من رسول الله على وجه الأرض أبدا، والله ما وجد على وجه الأرض بشر أغنى من سيد البشر. وجاء عليه وقت ما فيش إلا التمر والمية عشان يعلم الأمة إن فيه مال أنفق. وبعدين مين اللي قالك؟ ما يمكن العالم أو الداعي اللي انت عمال يعني بتقطعه ده وبتشرحه وبياخد وبياخد، ما يمكن يا اخي بياخد ما يكفيه وينفق على اخوانه وينفق على الفقراء وينفق على المساكين وبيوتهم مفتوحة بفضل الله جل وعلا. عاوز حضرتك تتابع اي عالم في اي فرض من فروض الصلوات في المسجد اللي بيصلي فيه، وشوف بيجيله كل فرض كم فقير وكم فقيرة. اتق الله يا اخي، اتق الله يا اخي. صلي مع أي عالم من علمائنا في أي صلاة، والله حتى في الفجر، أقسم بالله في الفجر، في الفجر صاحب الحاجة بيبحث عن حاجته في أي وقت هيلاقي العالم فين يضمن إليه فين؟ في صلاة الفجر. مش عارف إخواننا بس بتهيألي ما بيصلوش الفجر يعني، معلش يا ربنا سبحانه وتعالى يهدينا جميعا إن شاء الله نصلي الفجر كلنا بإذن الله. بس بقول يا ريت يطلعوا كده ويبحثوا، وفي كل صلاة يشوفوا من اللي جاي للعالم، كل اللي عاوز حاجة اللي يعني مش هنفصل بقى ونفسر، ما انتوا عارفين ما العالم بياخد ما يكفيه وينفق على إخوانه من الفقراء والمساكين. إيه الحرج في كده؟ يا أمة الإسلام ويا أمة العلم أكرم العلماء، ولا تسمعي أبدا لمن يريد أن يقلل من شأن العلماء ولا من قدر العلماء ولا من قدر الدعاء. والله العظيم أقسم بالله يتمزق قلبي حين أرى أخا من إخواننا الخطباء أو الدعاة بثياب غير لائقة. أنا عارف، أنا أعذره، وبيطلع الناس تشتكي يا مولانا ما بيقولوش جديد. يا عم هو عنده وقت يقرأ؟ ده راجل مسكين طول النهار شغال بيدور على أي شغل وبيتحايل بأي طريقة عشان يلاقي وظيفة عشان يأكل الأولاد. ما الأولاد لهم حاجات ولهم طلبات. الأئمة الكبار سبحان الله حينما خلت بيوتهم من الدقيق شغلوا عن طلب العلم، شغلوا عن طلب. مش كل عالم من علمائنا ولا أخ من إخواننا ربنا يسر له من باب آخر. وأنا دايما بقول وبقولها بوضوح يعني بفضل الله لا أستحي من الحق أبدا أبدا. إذا كان الله عز وجل قد قيض يعني سخر للاعبي الكرة من ينفق عليهم، يا أخي هناك من أهل الفضل أيضا من يتسابقون في إكرام أهل العلم لا أستحي من هذا، لأن الكلام ده موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءك المال دون استشراف نفس منك فاقبله. أي أخ من إخواني الآن لو جاء وقال هذه هدية لا أرد، هذا إكرام لا أرد، لكن أنا لا أطلب، لا تستشرف نفسي للسؤال ولا للطلب. عالم من العلماء بعد انتهاء حلقة أعطوه، اقبل اقبل لا حرج. أخ من أهل الفضل أعطاك اقبل، لكن أنت ما تطلبش ولا تستشرف نفسك أبدا، لا تطلب إلا من ممن وسعت خزائنه السماوات والأرض. ده كلام يا أخوانا لا نستحي منه ولا نستحي من ذكره، لأن ذا الحق، هذا هو الحق الذي علمنا إياه حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إمام الزهد والورع، حينما يعني أنكر أو أبى أن يقبل المال علمه النبي هذا، إذا جاءك المال دون استشراف نفس منك فاقبل، وعلم ذلك لعمر قبل أن يعلمه لعبد الله بن عمر. ده دين، مش الزهد ان انا ابقى يعني ابقى برياله يعني، وتبقى ريحتي تقرف ومنظري يقرف واطلع مبهدل على الشاشه. مش من الزهد، يقول لك مش من الزهد انك تركب سياره جميله. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ ليه اهل الفضل ما يركبوش اجمل السيارات ويسكنون اجمل البيوت ويلبسون ابهى الثياب؟ ليه يا حبيبي؟ ليه؟ ايه دليلك؟ الزهد؟ مش هو ده الزهد؟ كان المصطفى ازهد الخلق واجمل الخلق واغنى الخلق. الزهد ان تزهد الحرام، الزهد ان تكون صاحب دنيا لكنها في يدك وليست في قلبك. ما يمكن يبقى واحد مقطع وريحته تقرف ومليان كبر، قلبه مليان كبر لانه متصور انه متقشف وعابد وزاهد. واحد يبقى في اجمل حله وابى حله ومنكسر لله عز وجل. اقول لك بيكلمونا عن الزهد وهم عايشين، لا، يعيش بالحلال الطيب ويكرم زوجاته، يكرم زوجاته بقول بصيغه الجمع، ويكرم اولاده ويكرم اخوانه. ايه الحرج في هذا؟ ما الحرج؟ أنا أقول هذا وأكرر للمرة الثالثة قسما بربي الذي أبلغ عنه، لا أخذ جنيها واحدة، لكن أنا أدافع عن إخواني الذين أرادوا أن يهتكوا سترهم وأرادوا أن يشوهوا صورهم، ولن يكون بإذن الله تعالى. لكن على الأمة أن تكون واعية وأن تكون يقظة. أنا أقول بملء فمي، العلماء ولاة الأمر مع الحكام وولاة الأمور. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. عاوز أي أخ من إخواننا يراجع أي كتاب من كتب التفسير ويشوف كلام العلماء في أولي الأمر. من أولي الأمر؟ الحكام والعلماء، الحكام والعلماء. وكان الحكام مع العلماء لا ينفصمان أبداً، وكان الحكام يقربون العلماء، والحاكم الذي يقرب العالم يسدد بفضل الله، بشرط أن يكون العالم صادقا مخلصا ربانيا لا يريد دنيا، لا يريد أن يحكم هو، لا، بل يريد أن يحكم وأن تحكم أمته من خلال هذا الحاكم بكلام الله وبكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام يضيق الصدر، ولا حرج أن تضيق صدورنا، ما فيش حرج، لأن النبي ضاق صدره، النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره بمثل هذه الكلمات، ورب العزة قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم، نحن نسبح الله جل وعلا ونحمد الله على كل شيء، بل أنا أقول لإخواني ولنفسي ابتداء، فلا أجعل من نفسي معلما لعلمائي ولشيوخنا جزاهم الله عنا خيرا، أقول لنفسي ولإخواني من باب التذكرة، هذه الحملة عليكم إنما هي علامة على صدقكم وعلى صدق توجهكم وعلى أنكم على الطريق الذي سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل أنا أقول بملء فمي، لو سار الداعي إلى الله جل وعلا على الطريق دون أن يواجه عقبة من العقبات ودون أن يواجه مثل هذه المنعطفات، فليعلم يقينا أنه ضل الطريق، وأنه سلك طريقا مختلفا تماما عن طريق محمد بن عبد الله. طريق محمد بن عبد الله طريق محن وابتلاءات وفتن. قال الله تعالى ألف لام ميم، قال الله تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وأعلم الصابرين. لابد أن تبتلى ليظهر صبرك وصدقك أم لا، ستنكص على عقبيك أم ستثبت. لابد من الابتلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد من التسبيح والحمد وكثرة السجود، ثم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة بقى، لأن احنا في زمان فتن، نحن نعيش زمان الفتن. الفتن بشطريها أو بشقيها أو بنوعيها، الشهوات والشبهات. والشبهات الآن خطيرة، والشبهات الآن خطيرة خطيرة. فالجأ إلى الله عز وجل واحرص على العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت. هذا هو المراد باليقين في الآية. العبادة في الهرج يعني في زمن الفتن أجرها كأجر من هاجر إلى المصطفى من مكة إلى المدينة. العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. انظر إلى الأجر. والحديث رواه مسلم من حديث معقل بن يسار عن النبي المختار، العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاحرص على العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبادة ليست صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا عمرة فقط، لا، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني صلاتك وصيامك وزكاتك وعمرتك وحجك وذكرك وطاعتك وإنفاقك على الفقراء وعلى المساكين وعلى العلماء. واضحة ولا مش واضحة؟ وعلى العلماء وعلى الدعاة وعلى طلبة العلم وعلى المشايخ وعلى أهل الفضل من العباد والنساك. هذه عبادة، هذه عبادة، كلها من صور العبادة. فالعبادة ليست صلاة فقط، بل التوكل والاستعانة والاستغاثة والذبح لله والنذر لله والحلف بالله والتوكل على الله والتفوض إلى الله والرجاء في الله، كل هذا وغير هذا من العبادة. فكن في عبادة لأنك في زمن فتن. والله لن تنجو بعد عصمة الله لك إلا بالعبادة وإلا بطاعتك لله تبارك وتعالى. فاحرص أخي الحبيب وأختي الكريمة الفاضلة على عبادة الله. حافظ على الصلوات، حافظ على الزكاة، على الزكاة، حافظ على قراءة القرآن، حافظ على الذكر الذي يحيي الله به قلبك، حافظ على صلاة الليل، حافظ على الإحسان إلى الفقراء والمساكين وأهل الفضل، حافظ على دينك وانصر دينك الآن بكل سبيل، لأن أهل الكفر ينصرون كفرهم بكل قوة. فكن صاحب همة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، انصر دينك، انصر دينك وانصر نبيك وانصر أصحاب رسولك وانصر العلماء والدعاة وأهل الفضل. وإن وجدت خطأ من أحدهم فهم ليسوا ملائكة وليسوا رسلا، بل اقترب منهم بأدب، بأدب. وأنا أقول لك والله العظيم، والله من تطاول على العلماء ابتلاه الله بموت قلبه قبل أن يلقاه. والله قال الحافظ ابن عساكر: اعلم يا أخي، اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ومن يطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب، بلاه الله قبل موته بموت القلب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أكتفي بهذا القدر، مضت الساعة سريعا، لأنني أريد أن أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض أسئلتكم واستفساراتكم. وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يذهب همومنا وغمومنا وآلامنا، وأن يضمض جراحنا وأن يذهب آلامنا، وأن يجدد آمالنا، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين وبهداية المسلمين جميعا، وبعودهم إلى القرآن وإلى السنة وإلى الحق وإلى العلماء الربانيين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يحفظ علماءنا وشيوخنا، وأن يحفظ أهل الدعوة وأهل العلم وأهل البلاغ. أسأل الله أن يسترهم بستره، وأن يرزقهم من واسع فضله، وأن يغنيهم عن كل خلقه. أسأل الله أن يغني علماءنا عن كل خلقه. اللهم اغني علماءنا وشيوخنا عن كل خلقك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحوج هؤلاء إلا إليك يا رب الأرض والسماء. اللهم اخلفهم في أهلهم وأولادهم ونسائهم وبناتهم. اللهم أكرمهم بكرمك، اللهم أكرمهم بكرمك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وبنصرة التوحيد والموحدين. وأسألك أن تحفظ بلادنا مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن ترفع عنها الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر أيها الأفاضل، وأكمل إن شاء الله تعالى علاج الهم والغم من القرآن والسنة في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.